أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ألف لام ميم ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أم يقولون افتراه لعلهم يهتدون لعلهم يهتدون أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك قوما ما لعلهم يهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. بل هو الحق من ربك. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. لعلهم يهتدون. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات أيام. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مقداره ألف سنة مما تعدون